القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي صان الحجر بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقولوا فيها: احنا يا حضرات عندنا مشكلة المفروض ان الدولة تهتم بيها وتحلها، لانها ما تعتبرش مشكلة أهالي صان الحجر لوحدهم، لا دي مشكلة دولة بحالها واقتصاد دولة. هتسألوني ازاي؟ هقول لحضراتكم ان احنا عندنا الطريق المؤدي لمدينة الحسنية ومنطقة اثار صان الحجر. ماله يا سيدي؟ غير صالح للاستخدام الادمي. اي والله زي ما بقول لكم كده، يعني لو انت راكب عربية مستحيل تعرف تعدي منه، ولو انت راكب توك توك برضو مش هتعرف تعدي منه، ولو انت ماشي على رجليك لمؤاخذة مش هتعرف تمشي فيه برضو. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم، لانه طريق بايظ متكسر كله ومستحيل حد يعرف يعدي منه، وزي ما قلت لحضراتكم انه الطريق الوحيد المؤدي لآثار صان الحجر. يعني لو عندنا مجموعة من السياح عاوزين يزوروا آثار صان الحجر مش هيعرفوا، تبقى قضية تخص البلد كله ولا لا يا حضرات؟ يا سيدي فهمنا فهمنا، بس بلاش والنبي العناوين الكبيرة دي. يعني انت جاي تشتكي عشان مصلحة أهالي صان الحجر ولا عشان البلد كلها؟ حدد يا اخويا. يا سعادة البيه مش هتفرق كتير، والاتنين مصلحة واحدة، مصلحة الأهالي ومصلحة البلد كله. خلاص يا سيدي خلاص، علم وينفذ. سيب لنا الشكوى واحنا في أقرب وقت إن شاء الله هنحلها، وحيبقى الطريق زي الفل. طمن يا محترم وطمن أهالي صان الحجر أو ما صانوش مش مهم. المهم كلكم لازم تطمنوا وتتأكدوا إنكم في القلب والعين ولن نهدأ حتى يتم حل المشكلة. وصل الأخ يا إبراهيم وهات لي علبة فول بالزيت الحار وعشر ترغيفة عشان أفطر، لأن الرغيف بعيد عنك يعني بعد ما صغروه مقلومة مش رغيف. وأخدت كلام سيادته ثقة يا حضرات، وقلت للناس جيراني في صان الحجر ان المشكلة هتتحل في اقرب وقت، لكن فات وقت كتير والطريق زي ما هو. قلت اروح لسيادته احسن يكون نسينا ولا حاجة. لا لا لا محترم ما نسيتكش طبعا. نسيك ازاي؟ احنا صحيين قوي ويعين قوي وما بننساش، لكن كل حاجة بتاخد وقتها. يعني السيد رئيس الحي اشهر على الطلب وامر بتشكيل لجنة للمعاينة، واللجنة نزلت وعينت وقررت تشكيل لجنة لرصد الميزانية المطلوبة، وبعد رصد الميزانية المطلوبة هنشكل لجنة لعمل مناقصة، وبعد عمل المناقصة هتبتدي شركة المقاولات اللي رسيت عليها المناقصة في التنفيذ. فاهم؟ وراح فين؟ اجري هاتوا يا ابراهيم. بصراحة ما قدرتش اتحمل وسبت سيادته ومشيت، لان عارف وحضراتكم عارفين ان الحكاية مدام فيها لجنة ثم لجنة ثم لجنة تبقى مش هتتحل. وبالفعل ادينا بقالنا سنة بالطريق زي ما هو، وفي الاخر قلنا نيجي لحضراتكم وندور على الحل عندكم، وعشمنا انكم توصلوا صوتنا للسيد محافظ الشرقية عشان يحرك الموضوع ويصدر تعليماته باصلاح الطريق. ينبكوا ثواب. أحمد كريم، رضا سليمان.